بسم الله الرحمن الرحيم. قلت حديث الأحرف السبعة ونزول القرآن عليها تيسيرا بالوجوه التي قبل بها المعصية وقيدها، قبل مع التقييد، وهي ما جاء في بعض الروايات من أن المسألة تتعلق بترخيص في التعقيبات التي تجيء في الآية، وهي من قسم المتشابه: عليما حكيما، سميعا عليما، غفورا رحيما. قال لا بأس بأن تضع هذه، كان في الابتداء جائز أن تضع بدل هذا ولا شيء عليك، ما لم تختم آية رحمة بآيات عذاب أو آيات، ما لم تخرج عن السياق خروجا إلى الضد. قال هذا إذا صح هذا الحديث فإن هذه مسألة القطع بنسخه بأنها نسخت، هذا شيء وكان ثم نسخ، يبقى نسخ بالعرضات الأخيرة أو نسخ بعد نوتي النبي صلى الله عليه وسلم بوصاية منه أو بإجماع من الصحابة، كل هذا ممكن وجائز. ثم القول الذي ارتضاه واعتمده وختم به هو أنها لغات قبائل سبعة مبتوتة في القرآن، ولا يشترط اعتراضها في كل كلمة، كل كلمة ينبغي أن تقرأها على سبعة، قرأت على اثنين وهذه قرأت على ثلاثة، المهم المنتهى سبعة في المسجد. ومردها إلى لغات القبائل، ثم اختلف في هذه القبائل ما هي، ورجح أنها قاعدتها قريش ثم بني سعد الذين استرضع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهله، ثم الذين حواليهم من كنانة وهذيل وتقيف وتميم وقيس وضبة ونحوامين من القبائل التي تمثل الوسط أي الحجاز تهامة. قال لك السبب في ذلك أن هؤلاء انتهت إليهم الفصاحة لغة، وبعدوا عن أن يطرق الفساد إلى لغتهم، شو بمنع عن الأطراف، أطراف القبائل اليمن، وهذا يعني دخل لغتهم بخلطة الأحباش فساد في العربية، والأطراف الشرقية التي العراق بمخالطة الفرس، والشام بمخالطة الروم وبني إسرائيل العبرانيين، فهذا دخل لغتهم أشياء، وهؤلاء ظلوا بعيدين عن الوسط. ولذلك علماء اللغة حين أرادوا كتابة النحو والتقعيد له تأصيله بالرواية اعتمدوا الرواية عن الوسط، عن قبائل الوسط، وتجنبوا ولا تجد حرف واحد على الصحيح يؤسسون له، خليه الشواهد يؤسسون به لقاعدة بالنسبة لمن دخلهم اللحن من هذه الأطراف التي هي أطراف اليمن وأطراف الجزيرة، الجانب الشرقي من الجزيرة والجانب الشمالي من جهة الشام. ثم الحكمة، قال العلم لا أراد أن يثبت عن طريق عز هؤلاء اللي هم أفصح قبائل العرب، عزهم عن الإتيان بمثله آية هذا الكتاب التي تصاحب، لأن إذا ثبت أن هؤلاء الخلص المجموع بالعرب العاربة الصرحة عجزوا فغيرهم من باب أولى، حتى جرية آية الله في هذا الباب، يعني في باب البيان، خصوصا إذا قلنا بأن إعجاز القرآن الوجه الأعلى فيه، وجهه الأعلى البيان، بيانه ونظمه، فائقيته وبدائع لغته، بل هي المدخل إلى بقية الأوجه إن جوزنا أن هناك وجوها أخرى للبيان المتحدث للقرآن المتحدث. إذن في القرآن من هذه اللغات جميعها. قال قد يقول قائل مثال لهذه الأشياء، قال ما نجد مثلا في لسان ابن عباس رضي الله عنه يقول كنت أسمع قول الله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض، يعني هو يفهم يعني ما فطنت لمعنى حتى سمعت أحد الأعراب يقول لصاحبه ويخصمه في حفر بئر، قال أنا فطرتها يعني أنا ابتدأت حفرة أولا، ابتداء الخلق يعني كلمة فاطر المبتدئ لخلقهن أولا من آدم، فاطر من لغتي خاصة قريش. قال وما كنت أدري ما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق حتى سمعت امرأة تقول لزوجها تعالى أفاتحك، بمعنى أحاكمك، في الفاتح أو افتح أي حكم، والفتاح هو الحاكم. وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه رجل يشكو أباه يقول تخوفني يا أمير المؤمنين حقي، تخوفني حقي، فقلت الله أكبر أو يأخذهم على تخوف. ما فهمتش أن التخوف معناه التنقص، يأخذهم شيئا فشيئا يستدرجهم من حيث لا يعلمون أخدا. أولم يروا أن ناتي الأرض ننقصها، ماشي العوامل التعرية كما يفسرها الآن، ناتي الأرض أي أهلها، ومن هنا الطغاة والظلمة، ناتي الأرض ننقصها من أطرافها بدليل ما بعده الله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع، آية في مساقها يعني في سياقها سباقا ولحاقا، وفي دلالتها تشير إلى هذا اللون الوان التخوف. وفيه البيت المعروف في مسائل الأزرق، تخوف منها الرحل تامكا قريدا كما تخوف عود النبعة السفين. نزل القرآن على هذه السبعة تيسيرا وتأويلا، وعرض القرآن أو عرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرات، عرضه جبريل أي قرأه وليه يسمع، وقرأه جبريل النبي ويسمع، ومن ثم أخذت ما يسمى بمنهج الأخذ الذي هو أحكم المناهج، وهو أن تعرض على الشيخ ويسمع وأن تسمع منه وتتلقى منه سماع، ويسمى بعرضا زيد وسماع. العرض هو أن تقرأ عليه، السماع هو أن تأخذ من فيه، وهذا يجتمع واحد منهما جائز في تحقيق السماع، لكن لو جمعت بينهما كان، وهذا معنى يعارضه جبريل. المعارضة في الأصل فيها مفاعلة تكون من طرفين، والعرض هو أن يسمع منه وأن يسمعه، وهذا أوثق ما يكون في باب التلقي والمشافة، تأسدها من كان يكفي واحد منها. كان يعارضه حتى كان رمضان الأخير فعارضه مرتين، قال صلى الله عليه وسلم وما أراه أو أراه إلا حضر أجلي، يعني قرب صلى الله عليه وعلى آله، توثيقا. كانت هذه العرض المكررة من صغرها توثيق من هذا هو القرآن وهذا بكماله وتمام، بلغ ما أنزل إليك. وعسى النبي صلى الله عليه وسلم بعد يعني آخر ما نزل من القرآن يعني حوالي 80 يوما أو قريبا من ذلك في رأي بعض أهل العلم، القرآن عرض إذن وقرئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسيت أن أذكركم بأن القول الذي كان قد استحسنه ولم يعني يعتمده اعتمادا كليا وهو الاختلاف في وجوه القراءات، قال ولا بد أن يقال فيه من أنه كله مسموع من النبي صلى الله عليه وسلم ومروي منه وعرض به وأقره، ولا يمكن أن نسلم بأن النبي أحال الناس أن يقرأوا باجتهاد منه أبدا، لا بد أن يكون حتى هذا اللون الوان الترخيص من بدل أنه أقرئ أمتك على حرف فاستزدته فقال أقرئهم، بس هنا الإقراء مجرد الإذن بالحوالة، وإنما الإسماع لأنه مكلف كما سبقنا بمسألتين، تلاوة الكتاب فور النزول وتعليم الكتاب. ويقال سيدنا عبد الله بن مسعود وهو يدل بهذا المقام من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله أخذت من في رسول الله لأذني 70 صورة، إذن هذو كانوا يتحرون هذا اللون من الواني تتبتي والتحر، لابد من أن يكون هذا المرخص به متلون هكذا اشترط معصية، قال لا يمكن أن نسمع هكذا، يقول كان يقرأ على اللون من الاجتهاد. ثم تفرق الصحابة في الأمصار واتسعت رقعة البلاد الإسلامية، دخل أهاجم في الدين وظهرت الحاجة إلى جمع الناس على شيء يدفع أي ريب يتسرب إلى قلوبهم إزاء هذا المحفوظ من وحي الله. فكانت مسألة الكتابة في عهد عثمان رضي الله عنه. احنا هذا يردنا إلى هل القرآن كتب في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يشك مطالع في أن القرآن جمع في الصدور ابتداء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو الآية تلو نزولها على الصحابة بل على الكل، حتى كان أحيانا الذي يدخل إلى الإسلام يدخل ومعه محفوظ من القرآن حفظه ويسمعه فيه، كما يحفظ الشعر وكما يحفظ الكلام الذي كان من قبل. كان يتلو على الناس ويتلو على مهل وفي زمن وسيع 23 سنة يتلوه ترتيلا على مهل ويكرره صلى الله عليه وسلم هذا المتلو. أضف إلى ذلك أن المتلقي له ذاكرة سيالة، وكانوا العرب معروفين بسيولة الذكاء والحفظ، وهذا معروف في إخبارهم لدرجة أن الواحد منهم كان يسمع القصيدة فيعيدها، حتى قال أحدهم من يستطيع أن أعيدها عكسا يعني من آخر بيت إلى أول هكذا من دون خطأ. ولذلك كان عدم اشتغالهم بالكتابة لعدم احتياجهم إليها، والذين كتبوا كانوا قلة وكانوا ماهرة في الكتابة. واليوم حتى القرن اليوم إلى قلت لك نسبة الأميين في باب الكتابة كثيرة ولا تقول لي كثيرة، ولكن الذين يكتبون ماهرة بالكتابة. الصورة الذين كانوا يكتبون كانوا ماهرة في الكتابة، هذا ليه؟ وإن كانت أمية شائعة. أصول الكتابة العربية من أين جاءت؟ هذا في إخبار العرب. وأصول الكتابة العربية جاءت من الحيرة، والحيرة من الأنبار من العراق، والأصول الأولى للكتابة العربية. لكن لم تكن هناك حاجة إلى الكتابة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم آذن في الكتابة. هذا الأذن مجرد طلب منه، وربما قد كل واحد يضعف في باب التحصيل كان يستعين بيمينه، خصوصا صلى الله عليه وسلم قال قيدوا العلم بالكتاب، وهذا ألف في سيدنا الحافظ الخصيب رسالة قيدوا العلم بالكتاب، قوة هذا الحديث بطرقه. قالوا العلم أولا الوحي وتقيده بالكتاب، إذن كان مطلوب تقييد العلم الذي هو القرآن أولا بالكتاب، ففي أمر وفي تسميته بالكتاب قبل أن يكتب تنبيه إلى أنه ينبغي أن يحفظ في السطور كما حفظ في الصدور، إشارة تنبيه أول إرهاص تابع ينبغي أن يكتب أن يحفظ في موضعين، أن يحفظ في الصدر وفي السطر، أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يقولها العليل في لو حصل هذا. إذن القرآن حفظ غيبا في الصدر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في ذلك شيء. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينوه بالحفظة فقال خذوا القرآن عن أربعة، قالوا ليس هذا للحصر لأنه لا مفهوم للعادة، وإنما هؤلاء كانوا قمة فيما أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا أنه مباشرة بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصديق كانت وقعت اليمامة، وكان الذين ماتوا فيها على قول أنه وصلوا إلى 700، من 70 إلى 700 في الذين رووا أخباره، ما يدل على الحفاظ كانوا يعني طائفة كبيرة. ولا يمكن الصحابة ألا يبادروا إلى الحفظ، وكم هي الفضائل التي سبقت والفواضل التي ذكرت فيما يتعلق بحفظ الكتاب، لابد أن يبادروا. فكانوا لذلك قال سيدنا الشاطبي في العقيلة ولم يزل حفظه بين الصحابة في علا حياة رسول الله مبتدرا، كان الصحابة يبادرون إلى حفظ في عقيلة تراب القصائد للإمام الشاطبي رحمه. حفظ صدرا وكتب بين يدي رسول الله، وهذا هو الجمع الأول، لكن ليس جمع وإنما تدوين، لأنه كان رسول الله كتب أنهاهم بعضهم إلى 40 كاتبا بين من يكتب الرسائل ومن يكتب الوحي، وفردهم أحد المحدثين بتصنيف كتاب النبي وأنهاهم إلى 40 كاتبا. إذن هؤلاء أدين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني غير القرآن من كتب عني في المحور في الابتداء في الأول قبل أن يأذن لهم كتاب السنة كتابة السنة بعد أن يعني استوثق النبي صلى الله عليه وسلم من تمييزين بين القرآن والسنة وبين حفاظ الذين يحفظوا القرآن ويكتبونه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الكاتبة ليقول له ضع هذه الآية إزاء التي يذكر فيها كيت وكيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مكلفا بترسيل الوحي، والترسيل عندنا كما سيجي نوعان، ترسيل في اللسان وترسيل في الموضع في الموقع في الكتاب، وهو ترتيب الآية، لأن الرتل هو وضع الشيء على نسق أو إراده على نسق كان باللسان، وهو قلت ورتلناه ترتيلا، لكن كان مكتوبا بأقلام مختلفة وعلى مواد مختلفة، اللخاف ودم الحجارة الرقيق، والعشب ودم جريد النخل، والرقاع وهذه من القطع الممكنة، والورق المواد المتيسرة من أقلام شدة. القرآن دون أقلام مختلفة على مواد مختلفة، هذا زمان النبي صلى الله عليه وسلم الوحي على امتداد حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى السؤال، لم يجمع في مصحف في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلد، لما؟ قال لاحتمال طروء الناسخ ولاحتمال نزول الآيات، لأن الآيات لم تكتمل بعد، فكيف يجمع؟ ثم للاستغناء عنه بالحفظ من خصائص أمتهم، قال أنا جيلهم في صدورهم ومنزل عليك كتاب لا يغسله الماء، وهذا من أسرار حفظه، لو تجد الصبي الصغير وقد وعاه يسرنا القرآن للذكر، وذلك الصعوبة التي حصلت رسول الله فسبب تلقيه من عالم الملأ مباشرة، ملأ الأعلى كان يعاني من تنزيل شدة الالتقاء بالملائكة خصوصا في صفتهم، الشيء يحتاج إلى ارتقاء كبير. حتى قال العلم هل الوحي هنا الالتقاء يتم بانسلاخ النبي من أدميته إلى ملائكيته أو تمثل الملك؟ لأنه لا يمكن أن تلقى إلا عن المماثل، واحد مختلف معك في الجنس وفي الأصل لا يمكن أن تأخذ عنه. وذلك أحوال رسول الله التي حكيت حال تنزل الوحي عليه كلها تدين بأنه كان صلى الله عليه وسلم يتصبب عرقا في الليالي الباردة ويدخل جسده الشريف حتى نسيت زيد، قال كادت فخذي تورد أي تقصر حين نزل الوحي، كان تبركه الناقة إذا نزل الوحي وهو على ناقته صلى الله عليه وسلم، وكان يسمع عند أذنه كأزيز النحل الصوت تاعك البسطة تضو البسطة الكهرباء، لأن الملائكة أجسام نورانية. ثم حين يسرى عنه صلى الله عليه وسلم مجرد ما ينفصل عنه الوصل الذي كان به صلى الله عليه وسلم يعني في التلقي يكون في تمام الوعي ليلقي ما ليتلو في القرآن ليتلو فورا ما وحي إليه، وأحيانا قد يكون كصورة الأنعام التي نزلت جملة على حاجة أقوى في لحظات بسيطة، لأنه الزمن يتلاشى في الاتصال بعالم الملأ الأعلى، مش هذا الزمن تيبقاش محكومين بهذا الزمن، هذا تيبقاش تتغير القوانين تتغير النوامس. اليوم عندنا بعض الأمثلة تقربنا شي، شو هذيك السيديات الصغار شحال جامعين كهرباء أصل ماسحة ضوئية، سنريهم آياتنا يتشككون في الوحي، سنريهم المتشككة نعوذ بالله أن نكون منهم، نعم نريد آيات على حد قول الخليل ليطمئن قلبي لأن ازداد إيمان وارتقى، نعم يكون سؤال متشكك سؤال ولا سؤال متدارك. قلنا كان صلى الله عليه وسلم وعلى آله يتلقى الوحي على هذا النحو من الشدة، قلنا هذا في ابتدائي ابتدائي قبل أن يستأنس صلى الله عليه وسلم من وجل الملك ويصبح ذلك القول في غاية اليسر عليه، حتى كان يتشوق إلى جبريل فيقول لقد غبت عنا، لقد أطلت الغيبة يا جبريل، فيقول وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. وهذا من أسباب ذلك الفترات التي كانت في بدء نزول الوحي ثم حمي الوحي بعد ذلك وتتابع. إذن قلنا حفظ كتب الوحي في زمن النبي ودون مفرقا في مواد وبأقلام شتى. تقع وقعة اليمامة التي حارب فيها الصديق مدعي للنبوءة مسيلمة الكذاب واستحر القتل في القرى. لماذا؟ لأنهم كانوا مقدمة محاربة المتنبئ. شكون اللي خاصو يحارب المتنبئ؟ الذين يحملون الوحي الحق نبوءة. فكان لابد أن يكونوا في طلائع الذين يدفعون المتنبئة، هم حملة النبوءة أو وارثوها. فكان أن استحر القتل بهم في موقعة اليمامة. فأشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الخليفة أبو بكر الصديق بأن يجمع القرآن في صحف. هذا فيه توحيد القلم وتوحيد المادة المكتوبة عليها ورقا. جمع في صحف. لم يجمع القرآن في مجلدي على الصحيح في حياة أحمد. إذن بعد حياته صلى الله عليه وسلم بشره جاء الحاجة إلى، وهذه الحاجة لم تكن حاجة الأشخاص وإنما حاجة احتياطية من طرف الرعاة الخلفاء الصديق الفاروق مشدد بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم والخليفة الصديق. تنازع في الابتداء لأن هذه الصورة لم يكن فيها إذن خاص وصريح ولم تكن فيها فعل، ولكن في الأخير قال علمت أن شرح الله صدري لما شرح به صدر الفاروق، فدعوى زيد بن ثابت. سؤال لماذا زيد الخص؟ أولا لأن زيد يقول الكلمة التي قال فيه سيدنا أبو بكر الصديق يا زيد إنك شاب عاقل كنت تكتب، لا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأيت الذي حصل في القرى بين لي السبب، فلا بد من الجماعة. استثقل هو أيضا الأمر، قال له كلفني قل جبالي أو قلعها من مقرها لكان أهون علي، لأن هذه الأمانة. ماذا يريدان منه؟ أولا صفات الراوي في إجماع أهل الرواية أن يكون عدلا ضابطا، عاقل لا نتهمك أي في دين من الشيخين شهد به عاقل ضابط في الرواية العقل المراد به هذه الملكة من الضبط واليقظة، والعدل هو سلامة الدين، معناها ليس متهم بالكبائر ولا بخوارب المروءة، لا نتهمك، عدل ضابط. زيد ومختص كنت تكتب الوحي، وأيضا أكثر من هذا وهو أنه كان من الذين قرأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعادوا عليه تبتوا محفوظهم بعد العرضتين. وكان الصحابة على ما يقول سيدنا محمد بن مسلم بن شهاب الزهري كانوا يأخذون في الأحداث من فعله صلى الله عليه وسلم، هذا في موطأ مالك، يعني كان الصحابة يأخذون بالأحداث، يعني الأشياء إذا وقع التعارض والاختلاف يأخذون بالآخر من فعله صلى الله عليه وسلم. هذا من بين الأشياء بقيد أو بغير قيد، المسألة فيها بعض الكلام عند العلم من الأصول. وهذا الأحدث قرأ عليه في العرضتين الأخيرتين. فانبرى سيدنا زيد بن ثابت يجمع القرآن في صحف فجمع. كيف كان يجمع؟ هو ليس حافظ للقرآن، هم لم يريد منه أن يكتب من حفظه، ليس مطلوب هذا، وإنما أن يجمع المكتوب المختلف في اللخاف وفي العسوب وفي الضرر، كما نص علينا ضررتين وعمل الحجارة، أن يجمعه في الورق بعدين يتأكد منه كتب بين يدي رسول، كتب هذا من كتاب للوحي أو من أناس من أهل الكتابة. فكان استوثق من اثنين، يعني من شهر من مكتوبين اثنين، يعني يجي هذه الآية مكتوبة من فلان ومن فلان، يجدها على مادة على شيئين، مكتوبة في شيئين، فتكون كالشهادة من اثنين بالضبط، ثم ينقلها ومحفوظ معه ونقلها فقط. فلذلك جاءت هذه الصحف فيها صور مرتبة الآي كما هي في مصحف عثمان، لكن ليست مترتبة فيما بينها كما هي في مصحف، غير مرتبة الصور، أما الآي ضمنها فهي مرتبة، لم يكن هناك حاجة إلى أن ترتب. فجمع الصحف بعد أن أتمها وجاء بها إلى الصديق، مات الصديق رضي الله عنه، ثم انتقلت إلى أولي المسألة هنايا، كأنها طبعة احتياطية يفي تحت رعاية الدولة المسلمة على خلفاء من الناس، وهم يجرون على مالك أن يقرأ الإنسان كما علم، وأن القراءة تؤخذ شفاء، هذا الأصل، أصل المعول على الكتاب في القرآن، في القرآن على نقل الشفاء، لا على نقل من الأوراق، يقولون من الأشداق إلى من الأوراق، كما قلنا خذي القرآن من أشداق شيخك لا من أوراق مصحفك، فلا تأخذ القرآن عن مصحفيين ولا العلم عن صحفيين، يقولون من صحف ما عندهم شيخ في العلوم التي تفتقر إلى المشيخ. بعد الفاروق رضي الله عنه لم تدع حاجة إلى أن يجاء بهذا المصحف، ولا أن يعرض، ولا أن تطبع منه نسخ. الصحابة يحفظوا القرآن، وفي كل الأقطار والأجناد حين تفتح المناطق فين تصحب القراء لينشروا القرآن هناك، والعلوم السنة ومعارف أخرى. مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فبقيت الصحف عند حفصة. ماذا حفصة؟ بنت عمر بن الخطاب، لأنها هي التي كانت وصيته في ميراثه، كانت وصيته في ميراثه، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنت أبي بكر بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي وصيته، فترك هذا فيما ترك من ميراث الخلافة، إلى أن كان عصر سيدنا عثمان وعثنا الخليفة الثالث رضي الله عنه، فحصل حدث حادث استدعى أن تستحضر هذه الصحف وأن تكتب المصاحف، والحدث هو ما وقع بين أهل الشام وأهل العراق في فتح أرمينيا في أطراف تركيا على مشارف القوقاز. فتوح انتهت إلى هناك في عهد سيدنا عثمان، وسيدنا حذيفة كان من أمراء الجند هناك، فسمع خلافا بين القراء من أهل الشام والقراء من أهل العراق، لدرجة أن بعضهم تجرأ لينكر قراءة الآخر ويقول هذه ليست قرآنا ولا هي بقراءة. أحس بالخطر وهو هناك، فجاء إلى الخليفة سيدنا رضي الله عنه فقال أدرك الناس أن يختلفوا في القرآن اختلاف اليهود والنصارى فيضلوا. سيدنا حذيفة كان من أصحاب السر كما يصفه العلم بالحديث، كان النبي كان يسأل الناس، يسأل النبي عن الخير، وكان سيدنا حذيفة يسأل النبي عن الشر المتوقع خشية أن يدركه، إذا عنده جهاز ترقب خاص لهذه الفتن وهذا الشيء في الأمة، الله يجعل هؤلاء الناس الأمة متكاملة في ملكاتها، يشعر بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواه، يد أصابع مختلفة والوظيفة واحدة، أصابع مختلفة، ولكن بعض كان تقول أي داعي لهذا، وهذا بدونه لا يتم شيء، تقول هذا الصغير ليس بداعي، وتقول لماذا اختلفت، ولكن اختلافها سر قوتها، أشوف بالنجمة القبضة لا تتم لو كانت الأصابع متساوية، ما استطعت، لكن مختلفة بحيث هذه تقصر وهذه لتجيء مرة واحدة لتتمكن، إذا كان هذا الاختلاف في خدمة الوحدة. جاء حذيفة فقال انتدب عثمان، قال له أدرك اكتب القرآن في مصحف، فاستدعى سيدنا عثمان طلب من حفصة أن تسلمه الصحف، وأمر زيد الذي كان جامع هذه الصحف أن يكون المشرف على اللجنة، ضم إليه اللجنة من القرشيين الثلاثية، فيهم سعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث، وهؤلاء كانوا مشهورين بالحفظ وحسن الكتابة، وأنهم من أصل القرشي الذي نزل القرآن بلغته من هذه الأصول الفصيحة. لأن عندنا القلم أحد اللسانين، القلم أحد اللسانين. إذن تكونت هذه اللجنة وجيء بالصحف لتكون إماما، ودعي زيد بن ثابت أو أمر مع اللجنة بأن يكتبوا هذه الصحف في مصاحف بنفس الطريقة التي أخذ بها زيد في كتابة الصحف، وهو تتبع المكتوبات الأخرى من المصاحف الخاصة بالصحابة للاستعانة بها والاستظهار على كتابة مصحف حين تتفق. قال مكي بن أبي طالب القيسي في رسالة مهمة اسمها الإبانة في أصول القراءة والديانة، جمع فيها الأصلين أصل القراءة، وتحدث فيها عن حديث الأحرف، وتحدث فيها أيضا عن الجمع الكتاب الأول والثاني. قال حضر هذا الجمع جهة 12,000 من الصحابة، وكان مسرحه أو محله هو الروضة الشريفة مسجد رسول الله في كتب المصحف، وكان إلى عهد قريب سارية المصحف قبل أن تغير لسبب الله أعلم به، سارية المصحف الذي كان فيها صندوق المصحف الإمام مصحف المدينة. سيدنا نافع كان في زمن مالك رضي الله عنه معه، قرأ عليه هذا القرآن وقرأ الآخر عليه موطأ، هذا التدبيج باب الإسناد، وكان يحدث هذا في المصحف في الروضة، وكان هذا يقرأ فيها. وكان نافع عنده مرسوم مصحف الإمام بخط مرسوم عن الكلمات المخالفة للقياس في مرسوم المصحف، ومنها أخذ الغازي بن قيس الأندلسي أول من أدخل القراءة إلى الأندلس، ومعهم ذهب مالك لما تتلمذ على نافع وتتلمذ على مالك، أخذ منها مرسوم مصحف نافع الذي انتهى إليه من جده أبي عامر، وانتسخ المصحف المدينة العذراء قريب يعني نهاية المئة الثانية. وجده الإمام مالك قيل بصحبته عند بعض أو تابعي كبير هذا بالإجماع، وسماه الغازي هجاء السنة، أي رسم المصحف، لأن رسم المصحف كان سنة كقراءته، يعني يأخذ الخالف على سلام معناه الاستنان الاتباع، ما في اجتهاد تجتهد كيف تتجاوز الخط كيف تتجاوز القراءة أبدا، فرسم المصحف سنة كقراءته. وسمى الغازي هذا، وهذا من الأصول الأولى للمرسوم، وللأسف هذا مما ضاع من الأصول، وإن حفظ لنا جملته في كتاب المقنع في كتاب مصاحف الأمصار للإمام الداني، فهو ينقل بإسناده إلى الغازي بن قيس، يقول وهو في هجاء السنة رسما لا ترجمة، ومعنى هذا أن يعطينا صورة عن هذا الكتاب الأول، وأنه كانت مرسومة فيه فقط الكلمة، مثلا كبائر محذوفة اجتنبوا مثلا كبائر، أو الذين يجتنبون كبائر مثلا محذوفة فيها الكاف وسنة وراء، لأن المرسوم الأول هنا كان مجردا من نقط ولو إعجاما، حتى النقط الإعجام ما كانش يدل على أنهم بحاجة إليه، فصح كيلا حتى نقط الإعجام لم يكن، فنقط الإعجام ولا نقط الشكل المسمى بالنقط المدور والنقط المطول على ما سيجيئنا فيه في نقط المصاحف. كتبت المصاحف، كتب المصحف وانتسخت منه مصاحف للأمصار الخمسة، على الصحيح أن أمهات المصاحف خمسة وقيل سبعة بإضافة المدني الخاص الذي خص به نفسه عثمان، والمكي واليمني، وصار في نسخ منها مع المدني كوف وشام وبصر تملأ البصر، وقيل مكة والبحرين مع يمن ضاعت بها نسخ في نشرها قطر. ضاعت يعني نشرت تضوعت طيبا، مش ضاعت يعني تلفت، لا ضاعت معنى تضوعت طيبا. ضاعت في نشرها قطر، القطر هو العود، نوع من العود الذي يتبخر به، قطر في نشرها أي في ريحها قطر بخور. هذه المصاحف الخمسة نجد الإمام الداني في المقنع يعتمدها في الرواية، لأنه نقل المرسوم إما برواية وإما برؤية. الرواية هي الإسناد لمن رآها، أو رؤية إذا انتهت المصاحف إليك، أو المنتسخ عن هذه المصاحف من ما يسمى بالمصاحف العتق أو العتيقة بإسنادها. رسمت ما أمكن من القراءة أن يشار إليه بالجمع جمع، وإن لم يمكن وزع. تابعوا لهذه النقطة، ما أمكن أن يشار إليه من القراءة بالجمع جمع، لأن الغرض من هذا كتابة المصحف ليس هو الخوف من موت القراء الكبار كأبي وغيره كما حصل في الجمع الأول، وإنما هنا ما حصل من الاختلاف فيه. وضع مصحف يكون كالمعيار لقراءة القراء، أو شرطا من شروط القراءة التي من خالفها تقديرا وتحقيقا شذدت قراءته. جرد من الشكل، قال فجردوه كما هو كتابته ما فيه نقط ولا شك، فيحتجر لو شكل أو نقط، لا اقتصر على ما شكل بيوم الاحد. الأصول هذه، وليس المصاحف الخاصة التي قد يجوز نقطها وشكلها، أن الإنسان الطالب ينقط مصحفه على رواية الشيخ أو قراءة الشيخ، كانت هذا النقط يراد للاقتصار على الرواية، ضبط الرواية، ما هذه أصول، فكانت مجردة على هذا. قلنا وما لم يمكن جمعه في حرف، مثلا قراءة ننشرها وننشزها، لو كتبناها هكذا بأسناتها فإن فتبينوا فتتبتوا. وما حتى القول مثلا التي لا يمكن جمعها مثلا القراءة بظنين بقراءة الظاء، وظا بظنين حق راو، أن اقرأها الثلاثة بظنين ظاء مشلة، فإن الضاد كانت في الأصل عندها رويس صغيرة هكذا، فيمكن أن تزيدها قليلا فتصبح ظاء هكذا في الرسم الكوفي، وهذه محتاج إلى أشكال الحروف لتظهر بأن الكتابة بهذه الألوان، من لأن عندنا الخط فن والرسم علم، خط فن، كل خط نسخي، خط كوفي، خط رقعي، خط التعليق، خط المشق إلى آخر الخطوط المعروفة، وكاين الرسم الذي هو علم، هذا مضطرد الحذف، هذا في استثناء، هذا غريب الإثبات. وما لم يحتمل، ما لم يمكن أن يشار إليه بالجمع وزع، كان جمعه جمع، وما لم يمكن وزع، من وزع؟ وزع في المصاحف الخمسة، وذلك نحو الزيادات القليلة، وهذه ضبطها الإمام الداني رحمه الله في فصل سماه باب ما اختلفت فيه مصاحف الأمصار بالزيادة والنقص والبدل أيضا، مثلا فلا يخاف عقبها ولا يخاف عقبها، لا يمكن إذا وضعت فلا لا يمكن أن تضع ولا إلا في الهامش أو فوق، ووضعها في الهامش أو الفوق يدين بالتصحيح ويشوش، فهم لا يريدون الأصل والتوحيد، فلا بد أن تجعل أن ترسل إلى مصاحف التي فيها رواية الفاء قبلها سبقتها، لأن العمدة هو الرواية. ولذلك سيدنا في الصحيح فيما ذكره الإمام الجعفري رحمه الله في جميل على العقيلة، وأنفذ مع كل مصحف قارئا من القراء الكبار، سيدنا عثمان ما صرت مصاحف وحده، قارئ من القراء المسندين للرواية، أنفذ معه إلى المناطق. إذن ولذلك كان الأصل في قراءة في كتابة مصحف مصر أن تكون القراءة عليه، أو يكون كتابة المصحف على ما سبق من القراءة في القطر، فنرسل مصحف الكوفة إلى حيث هي بواوه بدل فائه، وبهو في صورة الحديد بدل تركها كما في المصاحف الأخرى. وهذا النوع من الزيادة والنقص لا تظنون زيادة في حوالي 11 موضعا في حروف لا تتعدى الأصابع أو دونها، زيادة اللام كمثلا سيقولون لله سيقولون الله، سيقولون لله سيقولون الله، كذلك ننجي فننجي من نشاء فنجي من نشاء، زيادة هو في صورة الحديد، فبما كسبت في صورة الصورة بما كسبت أيديكم يعفو عن كثير، فبما كسبت أيديكم، لا تخرج عن حروف أحادية من باب معظمها إما حروف جر أو حذف، أو هو هذه التي للفصل ضمير الفصل لا يتغير بها المعاني، بل إما أن يتسع وإما أن تكون يعني لا يقع بها تضاد إطلاقا ورعي فيها حتى لا يكون هناك تشويش في المنطقة. هذا إشارة إلى إيش؟ إلى أن الذين كتبوا والذين حضروا هذا العدد الكم الهائل الذي ذكره مكي كلهم كانوا يتحرون أن يكون ذلك المكتوب أصلا أن يكون دالا على المقروء الذي هو الأصل المجمع عليه. ومع ذلك فقد ظل أو ظلت موافقة هذه المصاحف أحد الشروط، ووسع في أمر الموافقة بتشمل التحقيقية والتقديرية. مثلا نحن نقرأ في فاتحة الكتاب مالك يوم الدين بحذف الألف، وهذه القراءة مطابقة للرسم تحقيقا، ميم لا مالك. إذا حين يقرأ عاصم والكسائي مالك فإن هذه اللفظة مالكي توافقها تقديرا بتقدير الألف، والألف اليوم في الصوتيات وهذا يقرب ونجي هو امتداد للحركة فحقه أن يفصل، فإذا الكلمة دل على القراءتين مالك تشوف بينما لو كتبت مالك لمنعت ملك لستكون مخالفة، كيف خصك تمحو؟ لذلك قال سيدنا ابن جزي رحمه ومن نظر في مرسوم المصاحف وقلم كتابة هؤلاء المصحف علم قدر الحذق الذي انتهوا إليه والمهارة التي برعوا فيها في اسم المصحف. كأننا نرى الله أعلم أن كتابة المصحف هي من آيات القرآن، هذه الأقلام شددت كما هو الأصل في حفظ الكتاب، شدد هؤلاء الناس صحة نياتهم وإرادتهم دفع الخلاف عن الأمة، والقرآن موصول محفوظ وهؤلاء موصولون به فهم محفوظون. ولذلك ما اعترض أحد على كتابة المصحف حتى الذين يعني قد يسندون إلى علي خلاف ذلك، فقد صح عندنا وبأساريدنا أن سيدنا علي قال أولا مدح الجمع الأول الجمع الثاني، فقال أعظم الناس أجرا في المصاحف في الصحف أو في المصاحف أبو بكر، وقال لو وليت من أمر المصاحف ما ولي عثمان لفعلت الذي فعل، غاية الاحتياط ما عنده غرض في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم سدد صنيع الخلفاء وجعل أفعالهم سنن، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وهذا شيء يخدم المقاصد فلا يقال فيه ويشترط فيه أن توافق، هذا هو الأصل متحقق أصلا. كيف؟ كتبت المصاحف ثم وزعت في الأقطار ولم يحمل أحد على هذه المصاحف، نعم إجراء احتياطي آخر وهو أن غيرها من المصاحف أو ما بقي لنا مصاحف صعبة كان مصاحف شخصية، كان الواحد يكتب فيها التنزيل مع التأويل، التأويل مع التنزيل، كان هذا مذكرتين يعني. يمكن اكتب في المصحف الخاص بي حتى معاني القرآن، واكتبها بالخط الذي لا يحتمل، يحتمل ما اخذته انا، وما اخذته انا غير ما اخذه غيري. مثلا حين اختلف سيدنا هشام بن حكيم مع عمر الخطاب وكلاهما قرشي، اذا مساله ما رجعش للغتهم، رجع لما اقرئ به. فالنبي اقرا عمر سوره الفرقان على حرف وقرات على غيرها، فلذلك حصل هذاك شويه الاختلاف، ماشي لاجل اللغه، والا لغتهم واحده، هم ما احيلوا ليقراوا على على على على على كيف لغتهم وعلى قياسها. اذا امرها في روايه فاحرقت ثم دفنت، هذه الروايه ذكرها جمع من الائمه، وفي روايه اغرقت معناه غسلت بالماء، وفي روايه محيت. إذن في الماء وقت يكون بإحراق، وقت يكون بغسل الذي هو يسميه إغراق، أغرقت في الماء لاختفاء، هذا في احترام للوحي، لأنه موصول به، هذا مداد مر بفاضل كما يقول أهل العلم، وسالة الفاضل فاضلة إذا تحقق فضله، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم الإجماع على أنه كان فاضلا ما عندنا شك فيه، فذلك كانت غسالته محل البركات صلى الله عليه وسلم. إذن كتابة المصاحف بقيت مجردة على هذا النحو لتصبح فيما بعد شرطا من شروط تواتر القراءة التي صح سندها أو اصطفت، أما المتواترة بشرطها فلا تحتاج إلى الشرط لتضمنه، لكونها متضمن. فإذا قال أصل في باب القراءة التواتر، فإذا صح فلا حاجة إلى موافقة العربية ولا إلى موافقة الرسم، لأنهما داخلان. لا يمكن المتواتر يكون على خلاف العربية التي نزل بها القرآن، ولا يكون متواتر وهو على خلاف ما أجمع عليه الصحابة في الكتاب أبدا. لذلك قال سيدنا صاحب الطيبة: فكل ما وافق وجه نحوي وكن للرسم احتمال يحوي وصح إسناد هو القرآن. إذا كان صحيح الإسناد متقبلا من الأئمة في العصور بشرط موافقة المصحف واللغة يرتقي إلى مقام التواتر، قال يجيء التواتر من هذا الاعتضاد. أما إذا كان متواترا فلا حاجة إلى مال اندراجهما، إذن كأن هذاك موافقة المجمع عليه في المرسوم واللغة اللي هي صفة الكتاب إضافة إلى صحة الإسناد والشهرة ترتقي به. لنا مسألة التواتر كما تعلمون فيها من الحديث مسائل فيها نسبية كبيرة، ولكن في الحد الأعلى، أما في الحد الأدنى فهذا معروف، معناه جمع يستحيل تواترهم على الكذب، وهذا يتأتى في بالتتبع وكذلك بالمعرفة. المصاحف كانت مجردة، ثم بعد ذلك ظهرت الحاجة إلى أن يضاف إليها النقط، الحاجة إلى الضبط أكثر مما دخلت العجمة واللحن في الألسنة وقلة الفهم في اللغة، فاحتاج إلى ضبط، وكان هذا صيانة للقرآن واللحن. فكانت في بداية نوع من أو إشاعة فتوى من بعض العلماء بكراهية النقط والاقتصار على سواد المصحف، سواد هو المرسوم. ثم بعد أصبحت الفتوى إجماعية على أنه أصبحت الحاجة داعية إلى نقط المصحف، وبدأ نقطه في ذات الوقت الذي بدأت لوضع الأسس للنحو العربي، بل إن الذي شارك في بدء أصول اللغة النحو العربية أبو الأسود الدؤلي هو الذي نقط المصحف بالنقط المدور لا المطول الذي هو شكل الشعر، هذا يسمى بالنقط الخليلي. النقط نقطان، نقط ديلي دؤلي ونقط خليلي، فهذا مطور كالنقط الإعجاب، لكنه يختلف في الموضع، فتح نقطة مسامتة للحرف وكسر نقطة مسامتة له في الانتهاء والضم نقطة في الأمام، وهي التي بقيت في الإشمام كما في سيئة وسيئة كما سنذكر إن شاء الله من بقية من من من من, من نقط المدور. نقط ديلي، ثم قال سيدنا قتادة فيما نقله الداني: بدأوا فنقطوا ثم خمسوا ثم عشروا، وكأن هو ينكر ذلك حينما لم يجردوه ولم يتركوا السواد. شنو التخميس والتعشير؟ هذا نوع من التجزئة إن شاء الله سنقف عنده لأنه فيه إضافة وفيه تجزئة. لماذا خمسوا ومعنى التخميس ولماذا عشروا وكيف كان الرمز للتعشير؟ والتخميس هو ضرب من ضروب التجزئة التي يبنى عليه تجزئة المصاحف فيما بعد. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به إلى غير معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما بقيتنا واجعل ذلك منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وسمع عذابك ولا اجعل مصيبتنا في ديننا ولا اجعل الدنيا اكبر همنا ولا ابلغ علمنا ولا سلطانا بذنوبنا بل يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله سبحانه وتعالى عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.